بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين، وبعد. متن الجزرية وتحفة الأطفال بصوت الشيخ جمال بن إبراهيم القرش. وقد تمت مراجعة هذه المتون من قبل أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ عبد الرافع رضوان، عضو لجنة المصاحف بالمجمع، والشيخ رشاد بن عبد التواب السيسي، المدرس السابق بكلية المعلمين بالمدينة المنورة، والشيخ فتحي بن رمضان بن محمد بن محمود، مساعد مدير إدارة مراقبة النص القرآني بالمجمع، كما تفضل بمراجعتها فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الحفيظ بن محمد بن سليمان، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، والمتخصص في علوم القرآن والقراءات، والشيخ محمد بن شحادة الغول، المشرف على دورات التجويد بالمنطقة الشرقية، حفظهم الله جميعا. والآن مع كلمة فضيلة الدكتور عبد العزيز بن عبد الحفيظ بن سليمان حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين، الذي قال فيما قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والذي قال صلوات الله وسلامه عليه: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. فبين صلوات الله وسلامه عليه أن أفضل ما يتقرب العبد به إلى ربه هو القرآن الكريم تلاوة وأداء وحفظا وتعليما وتعلما ومدارسة. إن هذا أفضل ما يقدم به العبد على ربه يوم القيامة. وخير القرآن وفضله ونوره لا يخص القارئ وحده، بل يخص القارئ والمستمع، ويخص الوالدين، ويخص الأبناء. ولكن كتاب الله تبارك وتعالى ليس كسائر الكتب، فلا بد أن يؤدى بطريقة معينة وبكيفية معينة تختلف وتوضح أن هذا قرآن وليس كسائر كلام الناس. من هنا اهتم العلماء رضوان الله عليهم المتخصصون في هذا المجال بإبراز أحكام القرآن الكريم وبيان ما ينبغي أن يقرأ به من كيفيات مرضية مقبولة متلقاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عن صحابته من بعده، ثم عن العلماء الذين حملوا لواء هذا العلم حتى وصل هذا العلم إلينا وقرأنا القرآن كما يرضي الله عز وجل. والقرآن الكريم لا يمكن تلقيه عن طريق كتاب، تجويد القرآن الكريم لا يتلقى عن طريق كتاب. إن الكتب عامل مساعد، ولكن العامل الأساسي هو التلقي، لأن هناك كثير من الكلمات ربما تقرأ بغير ما ينبغي، ولكنها في الكتابة تكتب كتابة لا تختلف في كتابتها، سواء كان نطقها صحيحا أو غير صحيح. فمثلا بعض الناس يقرأ خلقكم. خلقكم بدفع اللام والدفع في القاف، خلقكم، خلقكم لا خلقكم مثلا. فسقى لهما بدفع السين، لا فسق، فسق بدفع الفاء، هذا غلط، لكن هي فسقى، فسقى أفلا وليست أفلة كما يقولها بعض الناس، أفلا يعقلون، أفلا يتذكرون، هي أفلة، أفلة. لا يمكن تمييز بعضها عن بعض كتابة، لا بد أن يسمع المجود من شيخه سماعا طيبا، ويكون ذا أذن ناقلة حافظة، ويعود الشيخ لسان تلميذه على أن يقرأ بهذه الصحة وهذا النطق السليم، حتى يكون القرآن مقبولا عند الله عز وجل. هذه بعض الأمثلة، والأمثلة كثيرة جدا، واستيعابها ربما أخذ منا وقتا طويلا، ولكن حسبنا هذه الإشارات لتدل على ما عندنا من عبارات. هذا وقد عرض علي أحد أبنائي النجباء الشيخ جمال القرش، فتح الله عليه وعلى أمثاله، وقد قرأ علي ختمة كاملة برواية حفص من طريق الشاطبية. جاء إلي الابن جمال وأسمعني متني تحفة الأطفال والجزرية، وسمعت منه أيضا نظما لطيفا لفضيلة أستاذنا الراحل الشيخ عامر، يتناول فيه أحكام قصر المنفصل مع توسط المتصل لمن أراد أن يقرأ بقصر المنفصل. سمعت منه هذه المنظومات الثلاث، وأنا بدوري أقر ما سمعته، وأعلم أنه صالح للتداول، وأنه يؤخذ به ويحفظ على هذا النحو ويعمل بما فيه، فأرجو الله أن ينفع به وبأمثاله الإسلام والمسلمين، وأن يتقبل مني ومنه ومن سائر قراء القرآن صالح عملهم، وأن يجعل هذا من ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة، إن ربنا قريب مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا متن تحفة الأطفال. يقول راجي رحمات الغفور دوما سليمان والجمزور، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين، للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فاقد تبيين، فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست الرتيبة فالتعريف، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستات آتت في يرملون عندهم قد ثباتت، لكنها قسمان قسم يضغاما فيه بغنة بينمو عليما إلا إذا كان بكلمات فلا تضغنك دنيا ثم صنوان تالا. والثاني إضغام بغير غنة اللام والراء ثم كررن. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. الرابع الإخفاء عند الفضيل من الحروف واجب للفضيل. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. في الذاتانا كم جدا شخص قد فاما. دم طيبا زد في توقا ضع ظالما. أحكام الميم والنون المشددتين وغنى ميما ثم نونا شديدا. وسمي كلا حرف غنة بادا. أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تاجي قبل الهيجا. لا آلي في اللينات اللي ذي الحيجا. أحكامها ثلاثة لمن ضابط. إخفاء نضغام وإظهار فقط. الأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء. والثاني إضغام بمثلها آتا وسمي إضغاما صغيرا يا فاتا. والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسميها شفوية. واحذر لا داوى وافاء تختافي لقربها والاتحاد تعريفي. حكم لام ال ولام الفعل للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فالتعريف. قبل أربع ما عشرة خذ علماه من ابغي حجاك وخف عقيماه. ثانيهما إضغامها في أرباع وعشرة أيضا ورمزها فاعي. ثم سرح من تافز الذاني عم دع سوء ظن زد شريفا للكرم. واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قلنا عم وقلنا والتقى. في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا. متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا. بالمتجانسين ثم إنساكا أول كل فالصغير سميا. أو حريك الحرفان في كل فقل كل كبير وثامنه بالمثل. أقساب المد والمد أصلي وفرعي له. وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب. بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. حروفه ثلاثة فاعيها من لفظ وين وهي في نوحيها. والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم. واللين منها الياء وواو سكنا. إن انفتاح قبل كل أعلينا. أحكام المد في المد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمات وذا بمتصل يعد. وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمات وهذا المنفصل. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمنا نستعين. أو قدم الهمز على المد وذا بدلك آمن وإيمانا خذا. ولازم إن السكون أصيلا فصلا ووقفا بعد مد طويلا. أقسام المد اللازم أقسام لازم لديهم أربعة. وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقال. فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بادا. كلاهما مثقال إن أضغيما مخفف كل إذا لم يضغما. واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي ثمان من حصر. يجمعها حروف كم عسى الناقص وعين ذو وجهين والطول أخص. وما سوى الحرف الثلاثي لا آلف فمده مدا طبيعيا ألف. وذاك أيضا في فواتح الصور في لفظ حي طاهر قاد حاصر. ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قاطع كاد اشتهر. خاتمة المتن. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي. أبياته ند بدا لي ذنها تاريخه بشرى لمن يتقنها. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي. تمت تحفة الأطفال بحمد الله ذي الجلال. وهذا متن الجزرية. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفوي رب سميع محمد بن الجزاري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبيه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. إذ واجب عليهم محتام قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختار. فآلف الجوف وأختها واهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء. ثم لوسطه فعين حاء. أدناه غين خاءها والقاف. أقصى اللسان فوق ثم الكاف. أسفل والوسط فجيم الشين يا. والضاد من حفته إذ وليا. لدراس من أيسر أو يمناها. واللام أدناها لمنتهاها. والنون من طرفه تحت جعال. والراء دانيه لظهر أدخال. والطاء والدال وتا من هوام. عليا الثنايا والصفير مستاكن. منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وتاء العليا من طرفيهما ومن بطن الشافة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشافتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. باب صفات الحروف. صفاتها جهر وارق مستافل منفاتح مصمتات والضد داخل مهموسها فا حثاه شخص ساكت شديدها لفظ آجد قاف باكت وبين رف والشديد لنعومر وسبع علو خص ضغط قرحاصر وصاد ضاد طاء ضاء مطباقة وفر من لب الحروف المذلاقة صافيرها صاد وزاي سين قلقالات قطب جاد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحيحا في اللام والراء وبتكرير جوعل وللتفشي الشين ضاد نستاطل. باب التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصالا وهو أيضا حليات التلاوة وزينات الآداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفات لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللصف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه فرققا مستفيلا من أحرفه وحاذرا تفخ ما لفظ الآليف كهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لامي لله لنا وليتلقف وعلى الله ولم والميم من مخمصات ومن مارب وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدات والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربواتي اشتثت وحد الفجر وبينا مقلقالا إن سكانا وإن يكن في الوقف كان أبيانا وحاء حصحص أحق الحق وسينا مستقيما يستو يسقو. باب الراءات. ورقيق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يجاد وأخفي تكريرا إذا تشدد. باب اللامات. وفخي من لام من اسم الله عن فتح نوضا منك عبد الله وحرف الاستعلاء فخ مخصوصا لطباق أقوى نحو قال والعاصى وبين الإطباق من أحق مع بسط والخلف بنخلق واقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص في تحا محذورا عاسى خوف اشتباهه بمحظورا عاصى وراعي شدة بكاف وبيتا كشرككم وتتوفى فتنة. باب الإضغام والإظهار. وأولي مثل وجنس إنساكا أضغمك قل ربي وبلى وآب في يومي مع قالوا وهم وقل نعم سبح لا تزغ قلوبا فالتقم. باب الضاد والضاء. والضاد لاستطالات ومخراج ميز من الضاء وكلها تاج في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لا ظاشو وذو كظمي ظلاما طول الظلام ظفري من تاظر ظاما أظفارا ظنا كيف جاء وعظ سوى عيضينا ظل النحل زخرف ساوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعارانا ظلوا يظللنا محظورا مع المحتضير وكنت فظا وجميع النظر إلا بي ويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ظنيني الخلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يا عبد الظليم واضطر مع وعظت مع آخذتم وصفي هاجباههم عليهم باب أحكام الميم والنون المشددتين والميم الساكنة وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا الميم إن تسكن بغنة اللادة باء على المختار من أهل الآداء وأظهيرنها عند باقي الأحروف واحذر لا داواو وفاء تختافي باب حكم النون الساكنة والتنوين وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام وقلب نخفى فعند حرف الحلق أظهر والداغم اللام والرع لا بغنات لازم وأضغما بغنات في يمين إلا بكلمات كدنيا عنوان والقلب عند الباب غنات كذا إخفى لدى باقي الحروف أخذا باب المد والقصر والمد لازم وواجب آتى وجائز وهو وقصر ثباتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكين حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزات متصلا إن جمع بكلمات وجائز إذا آتى منفصلا أو عارض السكون وقفا مسجلا باب معرفة الوقف وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يجادي تعلق أو كان معنى فابتادي التام فالكاف ولفظا فمناعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح ولاه يقاف مضطرا ويبدا قبلاه وليس في القرآن من وقف واجب ولا حرام غير ما له سبب باب معرفة المقطوع والموصول واعرف لي مقطوع وموصول واتى في مصحف الإمام فيما قد آتى فقع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدوا ياسين ثاني هدالا يشركنا تشرك يدخولا تعلو على ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما إنه اقطعوا مما بروم والنيسى خلف المنافقين أمن أساسا فصيلات النيسى وذبهم حيثما وألا من مفتوح كسر إنما لنعاما والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خالفتموني واشتروا في مقطعا أحيئ فطوم اشتاهت يبلو معا ثاني فعلنا وقاعت من كيلا تنزيل شعر وغير ذي صيلا فأين ما كان أهل صلوى مختلف في الظلات الأحزاب والنساء وصف. فأينما كان أهل صلوى مختلف في الظلات الأحزاب والنساء وصف وصلفا إن لم هدى أن لن نجعالا نجمعا كي لا تحزنوا تأسوا عالا حج عليك حراج وقطعوهم عمن يشاء من تولى يوماهم وما لي هذا والذين هؤلاء تحينا في الإمام صلوى وهيلا ووازنوهم وكالوهم صيلي كذا من الوهوايا لا تفصيلي باب التاءات ورحمة الزخرف بالتا زبارة العرافير من هدى كاف البقرة نعماتها ثلاث نحل إبراهام ما عن آخرات عقود الثاني هم لقمان ثم فاطير كالطور عمران لعنة بها والنور امرأة يوسف عمران القاصص تحريم معصية ذي قد سامع يوخص شجرات الدخان سنة فاطير كلا والأنفال وحرف غفير قرة عين جنة في وقاعت فطرة باقية وابنة وكلمة أوساط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وتربا فيه بالتاء عورب باب همزة الوصل وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وافي لاسماء غير اللام كسرها وافي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين وحاذر الوقف بكل الحراكة إلا إذا رمت فبعض حراكة إلا بفتح أو بنصب وآش إشارة بالضم في رفع وضم وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقديمة والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واليه أبياتها قاف وزاي في العدد من يتقن التجويد يظفر بالراشد تمت الجزرية بحمد الله ذي الجلال. وهذا نظم أحكام القراءة بقصر المنفصل مع توسط المتصل نظم شيخ مشايخ القراء في عصره فضيلة الشيخ عامر بن السيد بن عثمان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدت إلهي مع صلاتي مسلما على المصطفى والآل والصحب والولا وبعد فخذ ما جاء عن حفص عاصمي لدى روضات لابن المعدل ترتلى فقصر لي مفصول كعين ووسيطا لي متصيل أبدل كآلان تقبلا ويلهث بإضغام كبركب وأضغما بنخلقكم بالمرسلات تنزلا ونونا بإظهار كياسين قد روي ودعهن في اللام والراء تقبلا ولا سكت قبل الهمز كالأربع إعلاما وأشمن بتأمنا بيوسف أنزلا وبسطات أعراف كيبسط مسيطر ناسين كذا قل في الثلاثات تقبلا وفي هل آتاك الصاد في بي مسيطر وادع وجه تكبير وكن متأملا وافرق بتفخيم وآتاني تحذيفا بنمل لا ذا وقف كذا كسلاسيلا وبالفتح في ضعف وضعفا بروميها وذا من طريق الفيل عنه تنقالا وضم لا ذا ذرعا نيس الروم يا فتى ونون بإضغام كياسين ترتالا وبسطط أعراف ويبسط بصاديه وفي الطور سين مع نسيطر أنزيلا وفيما عدا هذا الذي قد ذكرته فك الحرز في كل الأمور را والمالا وأهدي صلاتي مع سلام تحية إلى المصطفى المهدى إلى الناس مرسالا وآل وصحب مع كرام آئمات صلاة تبادر الريح مسكا ومندالا تم نظم أحكام القراءة بقصر منفصل مع توسط المتصل بحمد الله ذي الجلال. انتهت مادة هذا الشريط، وإتماما للفائدة اخترنا لك هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وأذكر فيما يلي بعض الألفاظ التي يقرأها البعض بغير ما نزلت لتكون دليلا يسترشدون به في قراءتهم، والضابط في ذلك هو التلقي الصحيح على يد المشايخ المتقنين، والله سبحانه وتعالى من وراء القصد. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. ونبدأ هذه الألفاظ فنقول وبالله التوفيق. تلقينا عن مشايخنا دفع الحرف الذي يأتي بعد الفاء والواو واللام إن ابتدأ بها وكانت ليست من أصل الكلمة. فمثال الفاء كلمة فقعوا له، الخطأ فقعوا له، والصواب فقعوا له بدفع القاف. قل فقست، ولا تقل فقست، تصبح كأنها من الفقس. قل فسقى، ولا تقل فسقى، تصبح كأنها من الفسق. قل فترى، ولا تقل فترى، يلتبس أنها من الفتور. قل فكلوا، ولا تقل فكلوا. قل فدعا، ولا تقل فدعا. قل فهو في عيشة، ولا تقل فهو في عيشة. قل فإذا هم، ولا تقل فإذا هم. قل فعرفهم، ولا تقل فعرفهم. قل فنظره، ولا تقل فنظرة. قل فنظره. قل فمضى فرعون، ولا تقل فمضى. قل فمضى. قل فكفى، ولا تقل فكفى. قل فكفى بالله. قل فأما من تاب، ولا تقل فأما من. قل فأما من. ومثال الواو كلمة وترى، ولا تقل وترى. قل وترى. قل وذروا، ولا تقل وذروا. قل وزنوا، ولا تقل وزنوا. قل ورضوا، ولا تقل ورضوا. قل وكفى، ولا تقل وكفى. قل وما هم ولا تقل وما هم. قل ولا هم ينصرون ولا تقل ولا هم. قل ولا هم. قل وعنت الوجوه ولا تقل وعنت الوجوه. قل وعنت الوجوه. قل وهدوا إلى الطيب ولا تقل وهدوا. قل وهدوا. قل وهو الله ولا تقل وهو الله. قل وسعى ولا تقل وسعى. قل وسعى. ومثال اللام قل إن الله لمع المحسنين ولا تقل لمع المحسنين. قل لمع المحسنين. قل إن هذا لهو القصص ولا تقل إن هذا لهو القصص. قل لهو القصص. قل إنك لمن المرسلين ولا تقل لمن المرسلين. قل لمن. وأيضا تلقينا على يد مشايخنا قراءة هذه الكلمات كما يلي: نحو أسلحتهم ولا تقل أسلحتهم. قل أمتعتهم ولا تقل أمتعتهم. والملاحظ أن بهذه الطريقة التي تقرأ دفع بآخر حرف من أصل الكلمة لما جاء بعده ضمير. إذا نستطيع أن نقول أن الكلمة إذا جاء في آخرها ضمير يدفع بآخر حرف من أصل الكلمة، فآخر حرف في هذه الكلمة ألسنتهم هو التاء، فأتى بعدها الضمير هم، فندفع دفعة لطيفة ليس بتكلف وليس بتعسف، وتؤخذ من أفواه المشايخ فتقرأ هكذا: ألسنتهم، والخطأ ألسنتهم. قل آلهتهم ولا تقل آلهتهم. قل أوعيتهم ولا تقل أوعيتهم. قل معذرتهم ولا تقل معذرتهم. قل فقتله ولا تقل فقتله. هنا آخر حرف في الكلمة هو اللام، أصل الكلمة قتلة، فجاء بعدها الضمير هاء، فندفع باللام دفعة لطيفة فتقرأ فقتله ولا تقرأ فقتله. قل فالتقطه ولا تقل فالتقطه. قل فالتقطه. أيضا لاحظنا عندما قرأنا على يد مشايخنا أنهم يطلبون منا بيان المخاطب من المخاطبة. مثال ذلك أن نقرأ واستغفر الله ولا نقل واستغفر الله. فأنا أقول يا محمد استغفر الله، وأقول يا سمية استغفر الله استغفر الله. فإذا قرأنا قول الله جل وعلا واستغفر الله، فنلاحظ أن الرسول هو المخاطب، فلا نقل واستغفر الله. مثال أيضا وبشر المؤمنين، فتقرأ وبشر المؤمنين ولا تقرأ وبشر المؤمنين. ومثالها أيضا أن نقرأ حرض المؤمنين ولا نقرأ حرض المؤمنين. قل فاصفح الصفح الجميل ولا تقل فاصفح الصفح بدفع الفاء. لاحظ أن تقرأ الفاء بلطف. ومثالها أيضا فاسأل العادين ولا تقل فاسأل العادين. أيضا لاحظنا عندما قرأنا على مشايخنا أنه يكثر نسيان الياء الدالة على الجمع، نحو قول الله تعالى: لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، تقرأ حاضر المسجد الحرام بدون ياء. كلمة حاضر المسجد تنتهي كلمة حاضر بياء، وأتى بعد الياء همزة وصل، وهذا يجعل الياء تحذف التقاء ساكنين. إذن ما الذي يدل على وجود ياء للجمع؟ الذي لوحظ من القراءة أنه يدفع دفعة لطيفة بالضاد، وهو الحرف السابق للحرف الأخير. فنلاحظ عند القراءة حاضر المسجد ولا تقرأ حاضر المسجد. أيضا الواو الدالة على الجمع قد تحذف في القراءة، مثال قول الله تعالى: واستغفروا الله، هي تحذف أصلا لالتقاء الساكنين، ولكن دفعة لطيفة لحرف الفاء يؤدي إلى بيان أن هنا واو محذوفة، فتقرأ واستغفروا الله، ولا ندفع الحرف الأخير، لأننا لو دفعنا الحرف الأخير لصارت واستغفروا الله، وهذا تعسف. أيضا لوحظ أن بعض القراء ينسون الألف الدالة على التثنية، مثال قول الله تعالى: كانت اثنتين، فيقرأها الكثير كانت اثنتين بدون ألف. الألف تحذف التقاء الساكنين، ولكن دفعة لطيفة لحرف النون يدل على إيجاد حرف محذوف دال على التثنية، فتقرأ كانت اثنتين ولا تقرأ كانت اثنتين. ونلاحظ عدم التعسف عند قراءتها، فلا نقرأها هكذا كانت اثنتين، هذا خطأ، الصواب كانت اثنتين. أيضا لاحظنا عند قراءتنا على مشايخنا أن بعض الكلمات والتي هي موصولة قد تقرأ مفصولة بدفعة معينة، وهذا خطأ، مثال: وألف يا سيدها، فلا تقرأ وألف يا سيدها، كأن هناك كلمة اسمها ألف وكلمة اسمها يا. أيضا من الكلمات التي يسهل فصلها وهي موصولة قول الله تعالى: إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، لو قلت والعياذ بالله أو سلما في السماء كأنها جعلتها كلمتين سلما، إنما هي سلما في السماء. أيضا من الكلمات التي يسهل فصلها: فمن بدله من بعد ما سمعه، فلا تقرأ فمن بدله، إنما تقرأ فمن بدله، لأنها من التبديل بدله وليست بدله. فماذا فعلنا هنا؟ نلاحظ أننا دفعنا بحرف الدال دفعة لطيفة فأصبحت بدله، ولم ندفع باللام، لأننا إذا دفعنا باللام لفصلت الكلمة له عن كلمة بد فأصبحت بدله، إنما الصواب بدله. ومثلها: ويسلموا، قل ويسلموا ولا تقل ويسلموا، قل يسبحوا ولا تقل ويسبحوا، قل فاستقيما ولا تقل فاستقيما، قل فأردت أن أعيبها ولا تقل فأردت أن أعيبها، قل ربكم ولا تقل ربكم، قل ربنا ولا تقل ربنا، قل فطركم ولا تقل فطركم، قل خلقني ولا تقل خلقني. قل إياك نعبد، ولا تقل إياك نعبد، كأنك جعلت كلمة اسمها إيا وكلمة اسمها كنعبد، والصواب إياك نعبد. قل ألقيا في جهنم، ولا تقل ألقيا في جهنم. لماذا؟ فأصبحت ألقي كلمة ويا كلمة، لأنني أقول في اللغة ألقي يا محمد ما في يدك، ولا أقول ألقي يا محمد ما في يدك، إنما أقول ألقي يا محمد ما في يدك. ولذلك عندما تكون موصولة نقرأها ألقيا في جهنم، ولا نقرأها ألقيا في جهنم. من الكلمات كلمتين في سورة المطففين، قول الله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ولاحظ أن كالوهم كلمة واحدة، ولذلك لا يجوز أن نقف على كالو دونهم. الملاحظ أن بعد كلمة كالو لا يوجد ألف، إنما هي بدون ألف، فتدل على أن هذه الكلمة موصولة، فلا نقرأها وإذا كالوهم أو وزنوهم، هذا خطأ. والصواب وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أيضا لاحظنا عندما قرأنا على مشايخنا أن هناك كلمات هي مفصولة وتقرأ كأنها موصولة، هي مفصولة وتقرأ كأنها موصولة، مثل قول الله جل وعلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. والخطأ رب اشرح لي ويسر لي، هذا خطأ. الصواب اشرح لي يسر لي، والخطأ يسر لي اشرح لي. أيضا قرة عين لي ولك، هذا الصواب، والخطأ قرة عين لي. قل قرة عين لي ولك، ولا تقل قرة عين لي ولك. قل واشكروا لي، ولا تقل واشكروا لي. قل واشكروا لي، ولا تقل واشكروا لي. قل فليستجيبوا لي، ولا تقل فليستجيبوا لي. قل رب اغفر لي، ولا تقل رب اغفر لي. قل رب اغفر لي. قل وأعد له جهنم، ولا تقل وأعد له، كأنها كلمة مفردها، كلمة اسمها أعد له، ولكن قل وأعد له. قل لا علم لنا، ولا تقل لا علم لنا. قل وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ولا تقل وإذا ما غضبوا هم. قل وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قل يوم هم على النار، ولا تقل يومهم على النار. قل يومهم، ولا تقل يومهم. قل حيثما المفصولة، ولا تقل حيثما. قل إنما، عندما تكون إن كلمة وما كلمة، ولا تقل إنما. قل إن لك ألا تجوع فيها، ولا تقل إن لك. قل إن لك، ولا تقل إن لك. قل إن لنا، ولا تقل إن لنا. قل إن في ذلك، ولا تقل إن في ذلك. على كلمة وما كلمة، تقرأ على ما ولا تقرأ على ما، كأنك تريد أن تستفهم. قل على ما آتاهم، ولا تقل على ما آتاهم. قل لا إله إلا هو، ولا تقل إلا هو، قل إلا هو. قل ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ولا تقل أجر ما سقيت، كأنها من الجرم. قل ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أجر الذي سقيت لنا، وليس أجر ما سقيت. أيضا لوحظ أن بعض القارئين يذهب بإفراد الكلمة، فالكلمة تدل على الإفراد، فيدفع دفعة في غير موضع الدفع، فيترتب على ذلك إيجاد ياء محذوفة تدل على الجمع، مثل قول الله تعالى: فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض. فهناك من يقرأها فاطر السماوات والأرض. الله جل وعلا واحد أحد وليس بجمع، والذي أدى إلى وجود الجمع في هذه الكلمة هو أنه دفع فيما لا يدفع، فقد دفع بحرف الطاء دفعة أدت إلى إيجاد ياء، فتقرأ فاطر السماوات ولا تقرأ فاطر السماوات. ومثلها: وما أنا بطارد المؤمنين، ولا تقل بطارد المؤمنين، قل بطارد المؤمنين. أيضا من الكلمات التي يقع فيها البعض بسبب إيجاد لكمة، وهو إعوجاج في القراءة، قوله جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر. والخطأ: يعدكم. الصواب: يعدكم الفقر. أيضا: يعظكم، ولا تقرأ يعظكم، اقرأ يعظكم. قل يعظه، ولا تقل يعظه، في قول الله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، ولا تقرأ وهو يعظه، تقرأ وهو يعظه، لأن أصل الكلمة وعد يعد، وليس وعد يعد، وعد يعد يعدكم. أيضا: وعظ يعظ يعظكم. قل إن الله لذو فضل، ولا تقل لذو، لأن لذو يمكن أن يلتبس أنها من اللواذ، هم لذو به، ولكن قل إن الله لذو فضل، قل لذو ولا تقل لذو. قل لا تقدموا بين يدي الله، ولا تقل بين يدي الله يدي، قل بين يدي الله. قل وما للظالمين من أنصار، الماء النافية، ولا تقل وما للظالمين، وما، قل وما، وما للظالمين من أنصار. ولا عندما تكون نافية تقرأ ولا، قل ولا هم ينصرون، ولا تقرأ ولا، ولا تقرأ ولا هم ينصرون، قل ولا هم ينصرون. ومن الكلمات التي لا يضبطها إلا التلقي: قل أفلا، ولا تقل أفلا، قل أولا، ولا تقل أولا. هذا ما أردت أن أنبه عليه إخواني القراء، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد.